الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول: وضعت المنبه لصلاة الفجر كالعادة، أضعه قبل النوم، لكني لم أفق على وقت الصلاة، فقد فاتتني صلاة الفجر وأنا لم أشعر بأن هناك منبه من لثقل النوم. يقول: فقمت من نومي الساعة 10 صباحا وأنا مرعوب ونادم، كيف لم أقم أصلي الفجر كالعادة؟ يقول: وأنا قلق من هذا الشيء ويحصل معي بعض الأيام. يقول: أسئلتي: واحد، ما حكم صلاتي في هذا الوقت المتأخر الساعة 10 صباحا؟ يقول: وهل علي ذنب لأني لم أصلي الفجر على وقته مع العلم أني قد عزمت النية للقيام؟ الحمد لله. اعلم أيها السائل أن هذا الدين مبني على الحنيفية السمحة اليسيرة السهلة، وأنه لا تكليف في هذا الدين خارج عن نطاق الوسع والطاقة، فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلف نفسا إلا ما آتاها، والدين هذا مبني على الحنيفية السمحة كما في الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. إذا تقرر لك هذا فاعلم وفقك الله أن الله عز وجل شرط لأداء العبادات جملا من الشروط، وجعل لها جملا من الأعذار. لا يلام المكلف مطلقا إذا لم يقم بهذه العبادة المأمور بها شرعا بسبب هذا العذر الشرعي والمسوغ المرعي. فلا ينبغي للإنسان أن يلوم نفسه أو يؤثم نفسه بسبب فوات العبادة إذا كان فواتها مبنيا على العذر الشرعي، وعليه بعد زوال العذر أن يؤدي هذه العبادة على الوجه المأمور بها به شرعا. ولا ينبغي أن يكثر سياط نفسه ولومها على إخراج هذه العبادة عن وقتها إذا كان إخراجه لها ليس عن تفريط منه. وبناء على ذلك، فمن الأعذار الشرعية التي لا يلام الإنسان على تركه للعبادة بسببها في وقتها النوم، فإن النائم مرفوع عنه قلم التكليف، فما أخرجه النائم من العبادات عن وقته المؤقت له شرعا فإنه غير ملام ولا معاقب على هذا الإخراج، لأنه معذور بسبب نومه. فإذا نمت عن صلاة الفجر أو غيرها حتى خرج وقتها، فإن الواجب عليك بعد الاستيقاظ أن تتوضأ وتصلي، وهذا هو الواجب عليك، ولا تؤثم نفسك في إخراج هذه العبادة عن وقتها، لأنك لا تنسب لمجانفة إثم في هذا الإخراج. ولذلك في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فمن نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها. ويقول صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فهذا هو الواجب عليك. ولما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر يوما من الأيام فلم يوقظهم إلا حر الشمس، قام وحرك عن مكانه قليلا ثم توضأ وأمر بلالا فأذن لصلاة الفجر والشمس قد طلعت، ثم صلى ركعتي الفجر ثم أمره فأقام فصلى فريضة الفجر، فصنع كما يصنع كل يوم، كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة وأبي هريرة رضي الله عنهما. فلا لوم عليك يا أخي الكريم في إخراج صلاة الفجر عن وقتها، لأنها خرجت في حال أنت معذور فيها وغير مريد إرادة قلبية باطنية أن تخرج الصلاة عن وقتها، وقد فعلت من الأسباب ما يوجب قيامك ويعينك على الاستيقاظ، ولكن قدر الله وما شاء فعل. فبما أنك احتطت للاستيقاظ لصلاة الفجر ووضعت المنبه وضبطت ساعة الجوال على صلاة الفجر ولكن قدر الله ألا تستيقظ فإنه لا لوم عليك أبدا، لا لوم عليك أبدا، سواء أصليتها بعد طلوع الشمس مباشرة أو الساعة العاشرة أو بعد اشتداد الضحى أو بعد الزوال، متى ما استيقظت توضأ وصلي الفجر ولا شيء عليك غير ذلك، والله أعلم.